فأنت قال فأنت شهيد قال رأيت إن قتلته قال هو في النار. وقال حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظه متقاربة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول قال أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر بن نعم لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسر القتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وقال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي وقال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وقال حدثنا شيبان بن فروع قال حدثنا أبو الأشب عن الحسن قال قال عاد عبيد الله ابن زياد ابن زياد مع مع معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أني أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستريه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله ابن زياد عن معقل عن معقل على معقل ابن يسار وهو وجع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن محدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال وما حدثتك أولم أكن لأحدثك لأحدثك عبيد الله الوزير كان قال له رأوه ولا لبس عليه وقال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي قاتل الحسين ما عليش معقل بن يسار ذكر له الغش والرعاية في مجرم ألم أكن ألم أكن نعم هذا وزير الداخلية نتاع يزيد بن معاوية وهذا اللي خذا القرار بالقتل في التاريخ ما فماش شيء يثبت انه يزيد بن معاوية امر بقتل الحسين انما امر برد جيشه فقط وهذا كعرضه هو اللي عمل القرار وقتلهم وأسر وهز وخل ما خلى معه فهمت هذا عبيد الله بن زياد قلت ليش معقل ذكروا الحديث هذا لأنه هو معوش به عامل عمال يخي قال له ليش ما قلت ليش شوفك الصلاح انت ولا راني صلحت اي ظهر فيك هذا تعرف قديش نحكوا عليه الشخص هذا قديش عمره 25 سنة ولا ذا عبيد الله بن زياد يحكم في جيش كامل ولكن كان ذو سطوة فهمت صاحب مناصب يموت على البهر فكان يتقرب إلى بني أمية على رأسهم يزيد بالأفعال هذه باش ينال الحظ وملك في العراق في معقول وولي عليها وبعدين تقتل قلت له على القول وراسه فهمت على رمح في الكوفة على ما أذكر وقعد دكاكة راسه لينشاح للشمس وولى عظمه ويقول أهل العراق أنه كانت الأفاعي تدخل راسه وتخرج كانت يعني علامة مش لها بالكوفة ملا قاتل فهمت في تسيب على سبب مش سهل متعدى شيء هذا عبيد الله بن زياد اللي قال سيد الصحابة قال له إنما أنت ابن خالة القوم. هذا هو البيض يقول على الصحابة. نسيت الصحابي يقول المقدار يقال له أنت مخالة على عبيد، يعني أنت ماكش من أصحاب سيدنا الكبار. فقال له ليس في أصحاب النبي نخالة، إنما النخالة في من بعد، يعني أنت من تو من خالة مش شحنة. اي هذا قبيح 25 سنة حتى. شفت الفروخ كي تشد المسؤوليات شي يصير في البلاد، هذا كان مفرخ. الله يسعدك يا شيخ. كل مفرخ كل كيما لا نحب ولا عمره 100 ولا نحب عمره 25. فهمت؟ ما تستدلوش بأسامة بن زايد قائد جيش يا ودي لكم استثناءات، ما هوش هذاك الجريان. سيدنا علي صدر غزوات الكل ديما يولي الكبار، جات الحادثة هذي عطاها الأسامة بحكم الحديث بحكم الطعن واللمز والغمس، حب يقول الناس الكل كيف كيف وراه هو ينجم يكون مسؤول كيفكم انتم، اما ما هوش القصر. 25 سنة ما عرفش يسوق بيست، شناهي 25 سنة في تونس ما هو ولا في اي بلاد اخرى. 25 سنة عمر تسمي فيه طبعا موش عمر زاد صغير ما ينجمش. مش نقص البسط بمعنى البسط، يعني ما يقدرش يكون مازال مخه ناقص ضعيف قيادة بمعنى شيخ. علاش معه القلب لم يكن لمحادثة؟ لأنه لو رأى فيه الالتزام والخير يمكن ما كانش فيه داعي لذكر النص، أما لما رأى الشيء ذاك فاستوجب النصح وقال ها باش نحدثك ما ها. والراعي حين يسترعيه الله عز وجل فهمت ويموت حين يموت له الغش في رعيته ها المصير. يا اخي هو بزع شوف التقوى غير ما كنت توانسه بالظبط كده حياته كامله يعني في الاحرام كل ذيك معلش ولا في باليش وهو يعرفها مين في بالوش عطينا في باليش يعرفش يا أخليك رخامة الله محمد بما في الجامع عملوا محمد أكبر من الله. قال لي شيخ جائز نعلقوهم هكاك ختم محمد؟ قلت ما نعرفش وصل سيفاسور فهمت مخرجينا من الجامع يدهنوا بها في المدرسة الانتخابات ليس فيها على الله محمد أكبر ولا أصغر. نجرب ما قلنا قمة النفاق بعد بري. وقال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما. وقال حدثنا أبو غسان الإسماعيلي قال أبو محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل فكجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصين فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي سعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا وقال البيع والشراء مش بيع وقال اي مش بيعه المال هذا يحكي في زمانه خلينا تونس شيخ في وقت ما كانت الأمانة عند التوانسة نسمي على اليهود مساعدة الميزيريا تعلم ميزيريا قلة الدين يعني أولي الأحد خذلي عندك هذو بعد شهرك القديم والله يسرق ما يقولوش حتى كيف يسرق ما يقولوش مش نصرف ولا حاجة وغادي الغد بدا تعطيني فلوس شنو يا اخ على 500 ألف تشد وجهي في بار اختار ولا قللت ولا غصب يبقى واحد صاحبك ما يجيك تعطي فلوس الا اذا تعرف اعطي وسامح هذا من الأول يسمك فلوسي باش تعطيه قول له اسمح له باش تقعدش تخمم فيه باش يرجعك مش باش يرجعك قليل قليل بالكل للأسف ذيبي ما يبر وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عيسى ابن يونس قال جميعا أن الأعمش بهذا الإسناد مثله وقال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفر والصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا قال أنت لله أبوك قل لله أبوك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير يعود نعود فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادة كالجوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها يا أبا مغلقة يوشك أي إن بينك وبينها باب مغلقة يوشك أي يكسر قال عمر أكسرا لا أبا لك فلو أنه فتح لعله كان يعاد قلت لا بل يكسر وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مرباد قال شدة البياض في سواد قال قلت فما الكوز مجخية قال منكوسا

لكن علامة الناموس هي ما جعل بورقة البيان والتبيان في حق الناموس ما يعرفش عنده. هذه العلامة دي موجودة في سفر إشعياء، يقول أنزعوا منكم الكتاب، في المعنى على المبدأ يقول أنزعوا منكم الكتاب وأعطيه لقوم لا يقرؤون ولا يكتبون، هو نفسه لا يقرأ ما أنزل. هذه من علامات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، موجودة عندهم هكذا كعقاب الله. إيش عيا؟ السفر هذا اللي موجود في الكتاب القديم، فهمتني؟ يعني هو تقريبا سفر علامات، يعني أكثره فيه علامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يعني العلامات الأخيرة من الزمان. إشعياء نبي عم إشعياء. لا لا لا مش لا غير بعد. بسم الله. قال حدثني وقال حدثني محمد بن رمح قال رقم 29 اشترى العبارة بالربط رقم الصفحة من السفر 29. يلا إذا فهمت ما معنى اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وقال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا، لا يحزن لا يحزنك فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقالت قال وقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. وقال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن زبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعنى، ولم يذكر أول حديثهما من قولي أو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخي. وقال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا ابن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففوجئت منه فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي. وقال حدثني عبد الملك قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال ها

نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخل كل يوم سبعون يدخل كل يوم سبعون ألف ملك يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر لم يعد فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم خمسون صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. وقال نعته بالغلام بالقوة وللشباب ليس للاستصغار والاحتقار، وقال غلام بعثته بعدي مش من باب التصغير زي الازدراء، انما للقوة والشكر. الغلام على طفل صغير في القرن مش ديما. وكذلك تطلق على الرضيع الغلام، ثم تقرأ فم الطفل والصبي والغلام على ترتيب جدي مع الغلام. وأنتم ترون في قصة مريم أن يكون لي غلام، هي مازالت ما حبلتش، يطلقونه حتى على الطفل الصبي مش بالضرورة أن يكون عمره 9 أو 10، تبقى للكلمة. يا غلام يلا وقال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر انه وزاد فيه، فاتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا، فشق من النحر الى مراق البطن، فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمه وايمان. وقال حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال رجال شنوءة من شرة اليمن مر وطوال. جعد الرأس أو الشعر. وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى ابن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، وما رأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. الجرع بينه وبين قبل ليس بصدق وليس بجعل وسط. وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسر أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قد لقي موسى عليه السلام. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سريح بن يونس قال حدثنا هشام قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثانية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثانية هرشة فقال أي ثانية هذه؟ قالوا ثانية هرشة. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ومررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقال واد الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره وشيء لم يحفظه داود واضعا إصبعه في أذنه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثانية فقال أي ثانية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبية. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظر إلى صاحبكم وأما موسى فرجل أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا تحدر في الوادي يلبي أو إذا انحدر في الوادي يلبي. ورؤياهم حق وهذا دليل على أنهم قد حجوا بيت الله عز وجل بمكة. هذا ليس مما يراه آتيا إنما رآه خابرا. ذكر موسى ويونس صاحبكم شيخ ترجع له إبراهيم أشبه ابن عباس سيدنا عليه الصلاة والسلام. قال أما إبراهيم فانظر إلى صاحبه. شبيهة إبراهيم هي شبيهة سيدنا عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال حدثنا محمد بن رمح. الوحيد اللي تذكر في القرآن في باب المعراج هو موسى فقط عليه الصلاة والسلام في آخر السجن. ولقد آتينا موسى الكتاب. لا فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى للنصارى وجعلنا منهم أئمة للنصارى. الوحيد تذكر أي فلا تكن في مرية من لقائه. وين؟ في الإسراء ثم المعراج لأنه شافه مرتين. هنا تذكر كان في المعراج ولكن في الإسراء قال مررت بقبر موسى وهو يصلي في قبره. كان تذكر ذاك الإسراء مش المعراج. وهو على كل شيء غير فلسفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب ما رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. وقال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقارب في اللفظ. قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فناعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال

ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بالنسبة لرؤيته في المعراج لم يره، هذا هو الصواب. وبالنسبة لرؤية المنام فقد رآه، وهو كلام أهل السنة. على الله عز وجل. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك ليلة تعرج بك؟ قال: نور أن أراه. إذن رأى النور وهو حجاب الله عز وجل، لكن لم يره، رأى نورا فقط. لا لا، هذا في المعراج. ما ذكر تفصيلا، قال: رأيت ربي في المنام، وذكر أشياء أخرى، ذكر الأصابع وذكر الأنامل فقط. أما استدلال عائشة بقوله لا تدركه الأبصار فهو في الدنيا والآخرة، وهو استدلال صحيح في الإدراك لا في الرؤية. فهمنا؟ أما رؤية ربنا عز وجل يوم القيامة فهي حق، وهو دون الإدراك. فالإدراك شيء، والرؤية بماهية الشيء أمر آخر. يعني أنت تنجم تقول في الم... يعني مش ناخد مثل في شمت. في حاجة ما حسوس ترى فيه هذا هكا ولا، ولكن محيط به لا. فهمنا ولا؟ هذا الفرق بين الإدراك وبين الرؤية، يعني تفاصيل الشيء وإدراكها لا، ولكن رؤيتها في المجمل نعم. فهمنا ولا؟ فهذا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فابن الله في الدنيا والآخرة، لكن رؤيته نعم حق، إنما استخدمها الأشاعرة في النفي المطلق أنه ما رأوهوش بالكل. فهمت ولا؟ أيوة. وهذا هو الخطأ. الأشاعرة يقولوا رؤية قلبية ورؤية رضا روحانيات نفسية. اشتر معتزلة اشتر سنة منا ومنا، ياخذوا القاعدة نتاع المعتزلة بعدين يفسروها ونمقوها بشوية كلام السنة. فقالوا احنا احكم ومخرين عارف. أيه. هذا ما يثبته الإمام أحمد بن راهويه وابن المديني وعبد الحميد إسحاق بالله يدوم اللي يعطوكم المعلومات ظلما من الزور ولم يكفي جاء ربي توقف وله رأيان لكم مضيقة بين الزور حس تشوش علينا يجيبونا حاجة نظيفة والله ما نقبلوها أنا ساعات تلقى مسألة فيها كلام إمام واضح وذاك هو نحن نقول المعمول به عنده وتلقى عنده زوز آراء ذكرها واحد ولا زوز في الغابرين يجي يقول لك عنده ثلاثة أقوال ما يتقالش هذا في النقل صحيح ما يتقالش يجيب الحاجة اللي ثابت عليه اللي هو يقول بها وذاك هو يعني اللي يراه يجيبوش حاجة ضعيفة عنده ولا قالها وبعدين ما مشاش بها يجيبوهمش يكون أهل السنة الكبار والثوري وغيره من قبلهم كانوا يقولوا الأحاديث هذه عنا فهمت كالزلال أما عند المشاغبين فهمت الفكر حتى المرضى ديما عند مزاير هيك ذكرة الحلال والحرام مسير يستخدم عقلك تلقى حاجة ما تقيس عليها تلقى حاجة هذه أمور فهمت ما تنجمش تنساها والجهمية لما عجزت فهمتني جاتهم صفات هاو بصر هاو سمع هاو كلام هاو فهمتني وجه ما لقاوش حل قال لك ما فهمناش صفات هذوكم من مانك فهمتني قال لك الحكاية ذي باش نبقينا كل واحدة ما لقالها حل إذا ما همش ما فهمناش صفات وهذاك يعني الانحراف فهمتني عنده ذي اعتراض على أمور هذاك ما يسلم فهمتني من الانحراف وبعد أهل السنة ولوا مسكنات فهمت ولوا يكتبوا في كتب يرد عليها ليش يردش عليها بالحبس نزل عندنا دوس الوجع طب تعرف شنو يعملوا بعض الناس تطلع آفة هكا في الهند ولا تطلع آفة في أوروبا شيخ خذير ربيه عليه مش يرجع مثلا المعتقد أهل السنة يقرأه وبعدين يشوف كلام ذاك غلط يسمع كشوبه هذيك الكل يتجوج فهمتني وبعدين يعمل ضربة يوتيوب شو يقول أهل السنة يقول لي كيك ما تبراش فهمتني سأي هو دخل لك مشاكل وبعدين الردود هذيك ما عادش نجم تقنع فما أشياء تقول لي عندك إشكاليات يمشوا يشوفوا السموم وبعدين يبدي يشوفوا فهمتني كيفاش باش يرجع له هذه غلطة هاي تشبعوا بعقيدة أهل السنة وبعدين تروح فهمت إيه تسمع اللي وحدك الجهاز هذا اللي عندك فهمت يفرز أنا المقبول وأنا الغربي فرد بالكم هذا اسم ما أدري شكون هذا فك عليكم الأمر كله تعب فلما تراءى الجمعان قالوا يا موسى إن قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنا ربي تراءى وذكروا الإدراك قال كلا الرؤية نعم إدراك وهذا الفرق في مسألة الرؤية والإدراك بالشيء يعني ما أحاطوا بهم ولكن شافوا بعضها فقال كلا ما أدركونا وما أحاط بنا إنما ولكن هاي بش تجي ترى حل المال هل أقرأ أو